الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس عباد الله إن فريضة من فرائض الله عز وجل قد ضيعت فريضة تركت وأهملت لدى كثيرين إن فريضة ليست مرتبطة بموسم ولا موقوفة على مناسبة فريضة إن ضيعت في أوساط المسلمين فقد ضيع الدين إن ذهبت هذه الفريضة من أوساطهم وتخلوا عنها وتساهلوا ذهب الدين هذه الفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مكلف صحيحا كان أو مريضا مقيما كان أو مسافرا لا تسقط بحال من الأحوال إذا ذكرها الله عز وجل في القرآن أشاد بها وحث عليها حثا لازما وإذا ذكر معها فرائض أخرى بدأ بها وقدمها على غيرها هذه الفريضة هي التي تجعل العبد موصولا بالله عز وجل متمسكا بدين الله سبحانه وتعالى قائما على دائرة الدين غير خارج عنها هذه الفريضة التي إن حافظ عليها المسلم نور عليه في حياته وفي برزخه وفي آخرته نور عليه هذه الفريضة التي إن تمسك بها المسلم وعمل بها وحافظ عليها كفرت عنه سيئات ورفعت له درجات وزيدت له حسنات هذه الفريضة التي إن سارع إليها المسلم ذهب عنه الغم وأزال الله عنه الهم هي مفزع الصالحين. كانوا إذا اشتدت بهم الأمور رجعوا إلى الله عز وجل. هذه الفريضة وهذه العبادة التي إن تخلى عنها المسلم تدهورت حياته، فلا تستقيم له على حال، يعيش عيشة ضنكا كما أخبر الله عز وجل. أتدرون عباد الله، يا معشر الشيوخ والشبان، يا معشر الرجال والنساء، يا معشر المكلفين من المسلمين، أتدرون ما هذه الفريضة؟ إنها فريضة الصلاة، الصلاة التي إن حافظنا عليها بقيت أخوتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم هذه الآية أن من لم يتب ولم يقم الصلاة فليس بأخ في الدين. فافهموا عباد الله، هذه الصلاة هي التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، فقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لم يأمر الله عز وجل بحفظها، بل أمر بالمحافظة عليها، وذلك أبلغ وأعظم وأمكن. أمر بالمحافظة عليها من جميع جهاتها حتى تكون كاملة موفرة الأداء، فتكون بإذن الله عز وجل مقبولة صحيحة عند الله سبحانه. هذه الصلاة هي التي نهانا الله عز وجل أن نتلهى عنها بتجارة أو مال أو عمل، نهانا أن نتلهى عن الصلاة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. في أي مسؤولية كنت، في أي عمل كنت، في أي مستوى من التجارة كنت، لا تلهينك التجارة والأعمال عن ذكر الله، وذكر الله الصلاة. لا تتلهى عن صلاتك بأولادك فتنشغل بهم عنها، فإن الله عز وجل قد حكم بالخسران لمن تهاون بالصلاة بمال أو ولد. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لقد حكم الله بالخسران، وإن قال المضيع للصلاة المنشغل عنها: لست بخاسر فقد كثرت أموالي. فالذي حكم بخسرانه هو الله، الذي يعلم الحال والمآل، يعلم ما سيكون عليه في الحياة الدنيا وما سيؤول إليه في الآخرة. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي نجاح تريد أيها المسلم وقد حكم الله بالخسران إذا أهملت الصلاة وتلهيت عنها؟ تتلهى بماذا؟ تتلهى بوظيفتك عن صلاتك؟ تتلهى بطلبك للمعيشة عن صلاتك؟ أليس حق رب العالمين أليس حق رب العالمين مقدما على حقك؟ أدي الصلاة وهو الذي يرزقك، أدي الصلاة وهو الذي يعطيك، أدي الصلاة وهو الذي يوفقك، أدي الصلاة. كيف يتشاغل عنها المسلمون إلا من رحم الله؟ وقد كتب الله عز وجل الخسران في الحياة الدنيا وفي الآخرة لمن أهملها وتلهى عنها، فاللهم سلم. كيف بالذي يترك الصلاة ويتساهل عنها وهو يفتح محله يوم الجمعة وهو يسمع المنادي والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروه اتركوه لا خير فيه، لأنه يحول بينكم وبين الله، يحول بينكم وبين عبادة الله، ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قدم الصلاة ثم انتشر في الأرض، اطلب الرزق من الله عز وجل وسيعطيك، فهو الكريم سبحانه وتعالى الذي أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقيم الصلاة وأن يأمر أهله بها وأن يصطبر على ذلك، وتكفل له برزقه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كيف تهنأ أيها الأب أن تخرج إلى الصلاة وأولادك وأهلك متساهلون عنها؟ والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ولا تتكاسل عن ذلك وتقول قد فعلت، فاصبر بل اصطبر على ذلك لتكون قد برئت ذمتك أمام الله عز وجل، فأنت الذي تدعوهم إلى ما فيه حياتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، أداء حق الله عز وجل، أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من هذه الفريضة العظيمة. أيها الناس، إن فريضة الصلاة هي العمود للدين، فإذا انكسر العمود أو تهمش من أطرافه هل تأمن البقاء تحت سقفه؟ لا تستطيع أن تدخل في بيت وأعمدته قاربت على التهاوي والسقوط. عمود الدين هي الصلاة، فافهم هذا أيها الشاب، يا من تمني لنفسك الأماني، ويا من تغرق في الشهوات والمعاصي وتظن أنك ستعمر في الدنيا. عمود الدين الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحافظوا على هذا العمود لتأمنوا البقاء تحت سقفه ولتأمنوا انهدامه وهلكتكم فيه. الصلاة يا عباد الله هي أول ما يحاسب الله العبد عليها من الأعمال، فهل هيأت نفسك لأن تقوم بها كما أمرك ربك؟ غير مضيع لها ولا متهاون بها. هذه الصلاة هي التي يحاسبك الله عليها أولا، فإن صلحت صلاتك صلح سائر عملك. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. أتريد أن تكون أعمالك ناجحة يوم القيامة؟ حافظ على صلاتك، انظر في صلاتك، فإن كنت لها أحفظ فأنت لما سواها كذلك أحفظ، وإن كنت مضيعا لها فلا تأمن سؤال الله عز وجل عنها وعن غيرها من الأعمال، ويكون الحساب عليك عسيرا. هذه الصلاة يا عباد الله هي آخر ما نفتقد من الدين، آخر ما نفتقد من الدين صلاتنا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. كلما انتقضت عروة تمسك الناس أو تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، آخرهن الصلاة. إذا نقضت الصلاة فماذا بقي لك من دينك يا عبد الله؟ هل تريد أن تقترب من طريق المشركين الذين كانوا إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، اسجدوا لا يسجدون، صلوا لا يصلون؟ ألم يقل الله عز وجل عن هؤلاء: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين؟ تريد أن تقترب من هذا الطريق الذي هو سبب للهلكة؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كيف ترغب نفسك يا عبد الله أن تقترب من طريق المشركين، من طريق الكافرين؟ وذلك الطريق من سلكه هلك، من سلكه برئت منه ذمة الله عز وجل وعهده. الصلاة تجعلك في ذمة الله عز وجل، الصلاة تجعلك في عهد الله. ولعل الله عز وجل أن يختم لك بالحسنى ما دمت محافظا على صلاتك. الصلاة يا عباد الله هي آخر وصية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته، وهو في حالات النزع وسكرات الموت، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة أي إلزموا الصلاة ففيها النجاة، إلزموا الصلاة ففيها المعافاة. الصلاة الصلاة إذا لم تكن قد حافظت على صلاتك فما هو النجاح الذي ترجوه؟ وما هو الخير الذي تؤمله؟ وما هو النعيم الذي وعدت به وقد تركت صلاتك وأهملتها وضيعتها؟ لا تتعذر، لا تتعذر لنفسك بالمعاذير الواهية، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لو ألقيت كل معذرة ومعذرة بين يدي الله عز وجل ما عسى أن تغني عنك يا عبد الله وأنت من أهل الصلاة. أيها الناس، لقد رتب الله عز وجل على من ضيع الصلاة وعيدا شديدا وعذابا أكيدا. يقول الله عز وجل مبينا حال من ضيع الصلاة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف قوم سوء. ما أوصاف هؤلاء القوم؟ أضاعوا الصلاة أولا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عذابا عظيما عند الله تعالى. فلا تضيع صلاتك أيها المسلم ولا تتساهل عنها، فإن الله عز وجل يحذر تحذيرا شديدا فيقول: فويل للمصلين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سهوا عن الصلاة فضيعوها وأهملوها، أدوها في غير وقتها. هم مصلون لكنهم صلوا في غير وقتها، هم مصلون لكنهم لم يحافظوا على شروطها وأركانها وواجباتها، هم مصلون لكن لم يؤدوها كما أراد الله منهم ولكن بحسب شهواتهم. فقال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فاحذر أيها المسلم من أن ترتكب هذا الأمر فتقع في الوعيد الشديد. نسأل الله عز وجل المعافاة في الدنيا والآخرة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيا عباد الله، الحديث عن الصلاة حديث عظيم. إذا نظر المسلم إلى واقعه يجد من الآفات والمكاره ما لا يرغب ولا يرتضيه، ولو نظر إلى الواقع الذي يعيشه المسلمون إلا من رحم الله لوجد أن من أسباب النكبات والمآزق تلك الصلاة التي أهملت، تلك العبادة التي ضيعت، ضيعت في الأسر، ضيعت في المجتمعات، ضيعت في الأمة إلا من رحم الله عز وجل. هذه الصلاة يا عباد الله، لقد ذكر الله عز وجل أهل سقر. سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. من الذي يسكنها ومن الذي يدخلها؟ قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم إلى هذه الدار الشديد عذابها، البعيد قعرها؟ فيقولون وفي أول كلامهم يصرحون: لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. فيا من تركت الصلاة وأهملتها، ويا من ضيعتها وتساهلت عنها، وحسبت أنك على قلب نظيف وعلى سيرة حسنة وعلى أخلاق حميدة، استمع أين يسكن الذين تركوا الصلاة، استمع إلى أين سيوصلون وأين سيزج بهم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا ذكر الله عز وجل أوصافا عنهم وفي مقدمتها ترك الصلاة. فاطلب من ربك العافية أن يعافيك في دينك، فحافظ على صلاتك يا عبد الله، واحذر أن يأتي اليوم الذي يطلب منك أن تسجد لله فيه فلا تستطيع، لأنك لم تصلي له في الدنيا، لأنك لم تحافظ على صلاتك في الدنيا. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. دعاهم الله إلى إقامة الصلاة وهم سالمون، ناداهم المنادي إلى الصلاة حي على الصلاة وهم سالمون قادرون على أدائها. صحيحة أبدانهم، سليمة عقولهم، لكنهم لم يجيبوا لذلك، لم يجيبوا لهذا النداء، ولم يجيبوا هذه الدعوة التي دعا الله عز وجل إليها. فهناك يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ترجع ظهورهم أطباقا كاملة كلما أراد أحدهم أن يسجد لله في يوم القيامة لا يستطيع، يرتد على ظهره، ليس أهلا للسجود هناك، لأنه لم يكن ساجدا لله هنا في الحياة الدنيا، لم يكن ساجدا لله، لم يكن راجعا إلى الله، لم يكن مصليا محافظا على الصلاة. أيها الناس، الحديث عنها يطول أكثر، ولو قرأتم كتاب ربكم لعرفتم قيمة الصلاة وقدرها، ولما تجرأ أحد منا بعد أن توعد الله من أهمل الصلاة أن يتخلف عنها. وكم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذكر الوعيد الشديد لمن تهاون بها. فيا عباد الله، الحذر الحذر من إضاعة الصلوات، وذلك بالنظر إلى الأسباب التي تدعو إلى إضاعة الصلاة، ألا وهي: أولا، اتباع الشهوات، اتباع الشهوات والملذات، وتقديمها ومؤاثرتها على صلاة الجماعة أو على الصلاة المفروضة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لماذا أضاعوا الصلاة؟ كونهم اتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. ويقول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لما آثرت الدنيا والشهوات على حساب دينك؟ لما قدمت شهواتك على مراد الله عز وجل؟ ومن الأسباب التي تدعو إلى إضاعة الصلاة التسويف وطول الأمل. سأصلي لكن ليس الآن، يقول لنفسه، سأصلي لكن بعد حين، بعد أن أكبر، بعد أن أنتهي من العمل، بعد أن أكمل هذه التجارة، بعد أن أصل إلى مستوى كذا وكذا. يضيع الصلاة بمعاذير واهية، تسويف. ومع ذلك يقول الله غفور رحيم. نعم، لكني أذكرك بقصة قوم كانوا يتمنون على الله الأماني، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هم مؤثرون للدنيا، مؤثرون للشهوات، وإذا قيل لهم ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قالوا سيغفر لنا، سيغفر لنا وإن لم نصلي، سيغفر لنا وإن لم نعبد الله، سيغفر لنا وإن لم نقم بما أوجب الله. هؤلاء هم القوم الذين سماهم الله خلفا، والخلف هم القوم السوء. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. هل أديت أسباب المغفرة؟ صلاتك أعظم سبب من أسباب المغفرة، أو من أعظم أسباب المغفرة. حافظ عليها وقل حينئذ سيغفر لنا بإذن الله تعالى. أما أن تضيع صلاتك ثم تسوف وتطيل أملك، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أيها الناس، البدار إلى التوبة، والنظر إلى الصلاة حتى تستقيم حياتنا وتسير سيرا حسنا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. الصلاة يا من تهاون بالصلاة بسبب القنوات وضياع الأوقات. الصلاة لقد دعيت يا من تريد أن تصلي لله، فتح الله لك باب التوبة ولم يغلق عليك الباب، فتح لك باب التوبة، فباب التوبة مفتوح وعطاء الله ممنوح وفضله يغدو عليك ويروح. فتح لك باب التوبة فقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك الذين تابوا ورجعوا إلى الله وحافظوا على الصلاة أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للمحافظة على الصلاة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.